والتوحيد هذا مصدر للفعل وحد، يوحد توحيدا، وهو أصل دال على الإفراد، وتوحيد الله سبحانه وتعالى هو إفراده، إفراده سبحانه وتعالى بخصائصه. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بخصائصه، خصائصه سبحانه في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، هذا هو التوحيد، أن يفرد سبحانه بخصائصه جل وعلا في الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، فلا يجعل معه شريك في شيء منها. والشرك ضده بأن يسوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله. فالتوحيد إفراد الله بخصائصه، والشرك تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه. ولهذا يقول المشركون يوم القيامة إذا دخلوا النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال الله جل وعلا: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ومر معنا قريبا قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كحب الله تسوية. فتسوية غير الله بالله أيا كان هذا الغير، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو غير ذلك، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، هذا الشرك. وإفراد الله سبحانه وتعالى بخصائصه هذا هو التوحيد، وأن لا يجعل معه سبحانه وتعالى شريك في شيء منها،